خمسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد أحمد حسين المقيم في القطامية محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان. بيقول فيها: من أهم الحاجات اللي اتعملت في الفترة الأخيرة يا حضرات مشروعات الإسكان، لأن مشروعات زي دي بتعمل حركة في كل المجالات وبتفتح فرص عمل لناس كتير جدا، عشرات الآلاف من العمال في النجارة والحدادة والنقاشة والمباني والبلاط والمقاولين في الرمل والزلط وشركات الحديد والأسمنت والعربيات اللي بتنقل والمطاعم اللي بتشتغل. يعني حركة دايما وحاجة تفرح وتسعد القلب. لكن تقريبا كده يا حضرات في حاجة مش واضحة أو تقصير، أنا مش عارف أقول عليه إيه بالظبط، لأن لما الإعلان 13 ينزل ولسه ناس زي حالاتي مقدمين في الإعلان 8 وما استلموش لغاية دلوقتي، يبقى أكيد في حاجة غلط. أنا تقدمت يا حضرات للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان 8 في مدينة العبور، وقتها قالوا لي: يلا ادفع المقدم بسرعة، انت لسه واقف، ادفع يا أحمد عشان تستلم شقتك يا راجل، ادفع. ودفعت يا حضرات المبالغ المطلوبة كلها من مقدمة حجز الأقساط سنوية، وفاتت فترة ومفيش أي جديد حصل. رجعت لحضراتهم أسألهم، قالوا لي: يا سلام، ويعني أنت عشان دفعت تقوم تستلم؟ مش في إجراءات وتحريات واستعلامات؟ مفيش مشكلة حضرتك، شوفوا شغلكم زي ما أنتوا عاوزين، بس المهم يبقى في جدية في التعامل واستلم الشقة بقى، أحسن أنا بجد تعبت وما عنتش قادر أتحمل. أصبر يا مواطن، أصبر، كلها أيام وحتستلم شقتك، احنا خلاص بنجهز في الإعلان التاسع اهو. والحقيقة انبسطت قوي يا حضرات إنهم بيجهزوا في الإعلان التاسع، لأنهم مش معقول هيعلنوا عن التاسع ولسه التامن مخلصش. المهم فاتت الشهور وبدفع الاقساط بتاعة الشقة اللي لسه في علم الغيب، والبهوات بيعملوا الاستعلامات اللي قالوا عليها، وإذا بالبهوات ينزلوا الإعلان التاسع وبعدها ينزلوا الإعلان العاشر. أجري أسأل يقولوا لي: مش قلنا لك أصبر؟ أصبر يا أخي، انت ما دمت دفعت المقدم يبقى هتستلم، مالكش دعوه بقى اعلان نزل اعلان طلع، المهم انك هتستلم. يا سعاده الباشا، امتى؟ امتى دي بقى ما اقدرش اقول لك عليها، لكن اللي اقدر اقوله لك انك تطمن. اطمن يا ابو حميد، اطمن. وفات بدل السنه 5 يا حضرات، نزل بدل الاعلان 5 وانا لسه ما استلمتش، رغم اني بدفع المطلوب مني ورغم اني كل الاوراق سليمة، ولو فيها اي حاجة مقعدني 5 سنين بيدفعوني ليه؟ انا كل اللي طالبه اني استلم الشقة اللي انا قدمت عليها في الاعلان 8، ممكن؟ سليمان